بسم الله. قال رحمه الله: ولا ترخم هند في النداء، ولا ثلاثيا خلا من هاء، وإن يكن آخره هاء فقل في هبة يا هبة من هذا الرجل. وهذا البيت أو هذان البيتان قد تقدمت الإشارة إلى حكمهما، فذكر رحمه الله شرطا من شروط المرخم أن يكون ثلاثي، أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف هذا الاسم ما لم يكن مختوما بالتاء، فإن كان ثلاثيا سواء كان علما لمؤنث أو علما لمذكر فلا يجوز ترخيمه، لا يجوز ترخيمه إن كان ثلاثيا. ولا ترخم هندا في النداء، ولا ثلاثيا خلا من هائي. فإن كان الاسم ثلاثيا ولم يتجاوز ثلاثة أحرف فلا يجوز ترخيمه، فلا تقول يا هن في هند، ولا كذلك أيضا يا زي، يا زي زيد، يا زي في زيد، هذا كله لا يصلح. ولا حسن يا حس، يا حس يا حسو على اللغتين، ولا حكم يا حكم، تقول يا حكى أو يا حكو في حكم، هذا لا يصلح، لأن هذه أسماء ثلاثية وقد خلت منها، فما كان ثلاثيا خاليا منها التأنيث لا يجوز ترخيمه. ويشمل ذلك المذكر ويشمل المؤنث من الأعلام فلا يجوز ترخيمها. فإن كان الاسم ثلاثيا جاز ترخيمه، فإن كان الاسم مختوما بالهاء جاز ترخيمه سواء كان ثلاثيا أو غير ثلاثي، جاز ترخيمه مطلقا ما كان مختوما بالتاء سواء كان ثلاثيا أو أكثر من الثلاثي يجوز أن يرخم. فتقول في هبة يا هبة يا هبو من هذا الرجل، تقول في هبة يا هبة يا هبو من هذا الرجل، وتقول في ثوبة، وهبة هنا يعني علم، هبة امرأة اسم امرأة، وتقول في النكرة المقصودة من ما كان مختوما بالهاء في نحو ثوبة وهي الجماعة من الناس، تقول يا ثوبو يا ثوبة يا ثوبو يا ثوبة أي يا جماعة من الناس. قالت العرب يا شجني، يا شاء جني في شاه، يا شاتو الأصل يا شاتو جني أي استقري ولا تتحركي من مكانك، استقري ولا تتحركي من مكانك. فقالت العرب في شاه يا شجني أي يا شا استقري في مكانك. ومنه قول الشاعر جارية لا تستنكري عذيري سيري وإشفاقي على بعيري، والأصل يا جارية يا جارية هذه نكرة مقصودة، الأصل يا جارية، فيجوز ترخيمه ما دام مختوما بالتاء فلا يشترط فيه إلا التعيين وعدم الإضافة فقط، لا يشترط فيه إلا التعيين والإفراد، ما كان مختوما بالتاء فلا يشترط فيه التجاوز، تجاوز ثلاثة أحرف هذا ما هو شرط فيه، وإنما شرط فيه في غيره مما ليس مختوما بالتاء. وأما ما كان مختوما بالتاء ففيه ذان شرطان فقط، أن يكون معينا سواء كان علما أو نكرا مقصودا، وأن يكون مضافا، أن يكون غير مضاف، وأن يكون غير مضاف، هذا هو شرط المختوم بالتاء، التعيين وعدم الإضافة أي الإفراد، التعيين والإفراد، ومعنى الإفراد ما سمعته، وأن لا يكون مضافا. فعلى هذا يجوز ترخيم الثلاثي منه، ويجوز ترخيم ما كان أكثر من ثلاثي، فلا يشترط فيه أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف المختوم بالتاء، فرخم ما شئت منه الثلاثي وغير الثلاثي، أهم شيء أن يكون معينا وغير مضاف، بس هذا الشرط يكون معينا أي تقصد به شخصا معينا كالعلم والنكرة المقصودة، وأيضا كذلك أن يكون غير مضاف، فإن اختل شرط من ذين الشرطين لا يجوز ترخيمه، لكن وجد في التعيين وعدم الإضافة جاز ترخيمه ثلاثيا كان أو غير ثلاثي أو أكثر من ثلاثي، ثلاثيا كان أو أكثر من ثلاثي. فتقول في ما كان مختوما بالتاء من الثلاثي في هبة يا هبة يا هبو يا هبة يا هبو على اللغتين، لغة من ينتظر ومن لا ينتظر. وتقول في شاه يا شاء يا شجني، أي استقري ولا تذهبي من مكانك. وتقول أيضا في غير الثلاثي يا فاطم، في فاطمة يا فاطم، أفاطم مهلا بعض هذا التذلل، وإن كنت أجمعتي صرمي فأجملي، أجمعتي على هجري فأجملي في هجري، جعليه جميلا. والشاد أفاطم مهلا ورخم، لأنه مختوم وهو مرخم مختوم بالتاء، وهو أكثر من ثلاثي، ولا يشترط فيه أن يكون أكثر من ثلاثي، لكن يرخم منه الثلاثي وغير الثلاثي. وهكذا أيضا يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، والأصل يا ناقة سيري، لكن رخمه فقال يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. وأيضا البيت الذي أشرنا إليه آنفا وهو جاري لا تستنكري عذيري سيري وإشفاقي على بعيري، والأصل يا جارية. فالحاصل من ذين البيتين أن ما كان ثلاثيا مجردا من التاء لا يجوز ترخيمه، هذا واضح. ما كان ثلاثيا مجردا من التاء لا يجوز ترخيمه، كهند وزيد وحسن وحكم ودعد، هند ودعد وزيد وحسن وحكم، هذه ثلاثية لا يجوز ترخيمها إلا إذا كان الاسم الثلاثي مختوما بالتاء فيجوز ترخيمه، إن كان مختوما بالهاء أو بالتاء فيجوز ترخيمه سواء كان ثلاثيا أو أكثر من ذلك، فلا يشترط فيه التجاوز، أي تجاوز ثلاثة أحرف، وإنما المعتبر فيه والمعتمد في شرطه التعيين وعدم الإضافة. فما دام معينا سواء كان بتعيين علمية أو بتعيين النداء يكون نكرة مقصودة، فهذا يجوز ترخيمه مع عدم الإضافة، يجوز ترخيمه مع عدم إضافته. هذا هو الذي سمعته. ومنهم من أجاز ترخيم الثلاثي مطلقا، مختوم بالتاء ولا ما هو مختوم بالتاء يجوز ترخيمه، فعندهم هند ترخم وزيد يرخم. والصحيح أن الثلاثي لا يجوز ترخيمه إلا إذا ختم بالتاء فيرخم، ما في مانع من ترخيمه. عندك يا مالك، عندك هذا السؤال، ما هو الشاهد على ترخيم الثلاثي المختوم بالهاء؟ ثلاثي مختوم بالهاء والعرب رخمته، شاهد، نريد شاهدا دليلا على ترخيم اسم ثلاثي، قلنا الثلاثي المختوم بالهاء يرخم، ما في مانع من ترخيمه، وإنما الذي لا يختم بالهاء لا يجوز ترخيمه، فما هو الدليل؟ مالك يا هبة وثبة، لكن الشاهد من كلامهم ذكرنا مثالا يا شاد جني ناقة، هذا أكثر من ثلاثي يجوز ترخيمه ما في مانع، لكن ثلاثي يا شاد جني أصله شات، يا شات ورخم بحذف التاء فقيل يا شاد جني أحسنته. أما أكثر من ثلاثي كما قلت يا فاطمة فتقول يا فاطم، يا فاطمة، عائشة يا عائش، يا عائش، يا عائشة، هذا وهذا على اللغتين يا عائش ويا عائشة. ومنه قول الشاعر في ترخيم الذي هو أكثر من ثلاثي يا ناقة يا ناقو، وأيضا كذلك جارية لا تستنكري عذيري، هذه نكرات. والعلم الذي هو مختوم بالتشاهد من كلام العرب أفاطم مهلا بعض هذا التذلل، وإن كنت أجمعتي هجري أو صرمي فأجملي، شاهد أفاطم، والأصل أفاطمة لكن رخمه الشاعر. فالحاصل يا أخوان أن الثلاثي المختوم بالتاء يجوز ترخيمه، أو أن بعبارة عم من هذا ما كان مختوما بالتاء يجوز ترخيمه مطلقا، يجوز ترخيمه مطلقا ثلاثيا كان أو غير ذلك، فليس ثم شرط فيه معتبر إلا التعيين وعدم الإضافة، التعيين وعدم الإضافة هذا الذي في المختوم بالتاء، وأما ما كان غير مختوم بالتاء فتقدمت الشروط الأخرى فيه، فلا يرخم منه شيء، ما كان قصدي ثلاثيا غير مختوم بالتاء لا يرخم منه شيء، سواء كان ساكن الوسط أو متحرك الوسط ما دام هو ثلاثي لا يرخم. فعلى هذا هند وزيد وحسن وحكم، هذه أسماء لا ترخم، فيجب أن تقول يا هند ولا تقول يا هن تعالي، خطأ هذا، يا هن تعالي هذا لا يرخم، أو يا هنو على اللغة من لا ينتظر، يا هنو تعالي هذا كله لا يصلح. لحن بسم الله نأخذ غيره، في شيء في هذا الدرس؟ قال رحمه الله: عند من السؤال قبل ما ندخل في هذا؟ المختوم بالتاء تقدم معنا أن ما يحذف للترخيم حرف أو حرفان، فالمختوم بالتاء هل يجوز أن يحذف منه حرفان أم يحذف إذا رخم منه حرف واحد فقط مع وجود الشروط؟ طبعا كلام مع وجود الشروط. المختوم بالتاء هل يجوز أن يحذف منه حرفان أم يحذف منه حرف واحد؟ لا، أنا أقول في سؤالي مع توفر الشروط، هل يجوز أن يختم منه أن يحذف منه حرفان أم يختم بحرف واحد في الحذف الترخيم؟ السؤال كان مع وجود الشروط. نعم، فيه خلاف، فالذي عليه أكثر النحاء المختوم بالتاء لا يحذف منه إلا حرف واحد فقط في الترخيم، والذي عليه السيبويه جواز ذلك، أنه يجوز أن يحذف منه أكثر من حرف لا مانع من هذا، وأظن قوله أقرب، فلا بأس أن تقول في حارثة يا حاري، حارثة تقول يا حاري، وعند الجمهور يا حارث، لا تحذف منه إلا حرف واحد فقط، لا تحذف منه إلا حرفا واحدا، هذا قول الأكثرين، أن المختوم بالتاء مع توفر شروط لا يحذف منه إلا حرف واحد، فعلى هذا حارثة تقول فيه يا حارث بس فقط، أو يا حارثة على اللغة الثانية، وعند سبويه يجوز، ما في مانع أن تقول يا حاري، يا حاري ترخم بحذف حرفين الثاء والتاء. قال رحمه الله: وقولهم في صاحب يا صاحبي، وقولهم في صاحب يا صاحي، شذ لي معنى فيه بالصلاح. طيب، تقدم معنى من شروط الترخيم العلمية، من شروط الترخيم العلمية، وهذا البيت كأنه جوابا لسؤال يضعه بعض الناس على الإمام، فكأنه يقول قائل: قد تقدمت من شروط المرخم من يكون علما، والعرب قد رخمت غير العلم، فما جوابكم؟ فهذا صاحب كم من شاهد على ترخيمه وهو غير علم، وأنتم اشترطتم العلمية، والعرب تقول في صاحب يا صاحي، صاحب تقول فيه ترخمه وتقول يا صاحي، ولهذا أكثر من شاهد عن العرب: صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، يا صاحب شمر، وغير ذلك ما ذكر ابن عقيل من الشواهد وغير ابن عقيل على ترخيم غير العلم، وأنتم قد اشترطتم العلمية، وقد سمع من العرب ترخيم غير العلم كصاحب، فما هو جوابكم؟ فقال الإمام: وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لي معنى فيه بالصلاح. هذا جوابنا، أن هذا شاذ، هذا شاذ، ولا يجعل قاعدة مطردة ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه، هذا هو الجواب الذي أجاب به الإمام على هذا الإراد الذي وضع عليه. وضع عليه، وهو قول القائل لماذا رخمتم صاحب أو العرب رخمت صاحب مع أنكم اشترطتم العالمية، فما جوابكم؟ كأنه سؤال مقدر يوضع عليه، أي قد علم من كلامكم أو من كلامه أنه لا يرخم إلا العلم أو ما فيه تاء التأنيث، فلماذا رخم صاحب هذا مع أنه نكرة؟ فالجواب ما سمعته، لأن هذا شاذ، وإنما رخموه لمعنى فيه وهو كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال، هذا معنى قول شد لمعنى فيه باصطلاحي، أي رخموه مع شذوذه لمعنى فيه وهو كثرة الاستعمال. هذا صاحب لفظ يكثر استعماله عندهم فتوسعوا فيه بالترخيم وأجازوا فيه الترخيم مع أنه فقد الشرط المعلوم العالمية، لكن لما كثر استعماله وكثرت الاستعمال من أسباب التخفيف، من أسباب الحذف والتخفيف، فإنهم قالوا في أخير خير وفي أشر قالوا شر لكثرة استعمال ذين اللفظين. العرب إذا كثر لفظ عندهم أو كثر استعمال لفظ عندهم ربما توسعوا فيه ما لا يتوسع في غيره، كان يتوسعوا فيه بالحذف، مثل أخير، هذا لفظ خير ولفظ شر أصله أخير اسم تفضيل، وهكذا شر أصله أشر، لكن لما كثر استعمال ذين اللفظين توسعت العرب بالحذف وقالوا خير وشر، وإلا الأصل إيش؟ أخير وأشر، وقد سمع ذلك، بلال خير الناس وابن الأخيري من الكذاب الأشر، قراءة سيعلم غدا من الكذاب الأشر، قد استعمل هذا الأصل، فخير وشر أصلهما أخير وأشر، لكن لما كثر استعمالهما وكثرت الاستعمال كما يقول السيوطي وغيره من الأبواب التي تجعل العرب توسع الكلمة بالحذف وبغيرها، فتوسعوا في أخير وأشر فقالوا خير وقالوا أيضا كذلك شر، وهنا كذلك، فقول العرب يا صاحي إنما هذا شاذ، والذي حملهم على ذلك معنى فيه هو كثرة الاستعمال هو الذي حملهم على ترخيمه، فقالوا فيه يا صاحي في صاحب، وإلا مثل صاحب ما يرخم لأنه غير علم، لكن لما كثر استعماله أجازت العرب ترخيمه ورخمته، لما كثر استعماله في كلامهم ينادون يا صاحب كثر استعماله رخموه وتوسعوا فيه بالترخيم على خلاف الأصل، فيكون هذا هو الجواب عن هذا الإيراد وهذا السؤال الذي وضعه أو الذي قدره الإمام وأجاب عليه، فكأن قائلا يقول له يا إمام من شروط المرخم أن يكون علما، والعرب قد رخمت صاحب مع أنه ليس بعلم وقد قالوا يا صاحي، فما الجواب؟ فقال الجواب هذا شاذ. طيب وليش الذي حملهم على هذا الشذوذ؟ كثرة الاستعمال لمعنى فيه وهو كثرة الاستعمال، هذا اللفظ يكثر استعماله عندهم فخففوه بالترخيم، توسعوا فيه وخففوه بالترخيم كما صنعوا في أخير وأشر، فقالوا خير وشر، قالوا خير وشر، هذا هو الجواب. عندك يا أخي ما عندك يا صاحي ما إعرابه؟ يا صاحي اللي هي حرف نداء، صاحي منادى مرخم مبني على الحرف، نعم مبني على الضم على الحرف المحذوف، على لغة من هذه يا صاحي؟ لغة من ينتظر، سنت مبني على الضم على الحرف المحذوف في محل نصب. كيف يرخم صاحب وهو نكرة؟ قد تقدم معنا أن غير المختوم بالتاء يشترط فيه العلمية، نعم ترخيمه شاذ، والحامل لهم على ترخيمه هو معنى فيه كثرة الاستعمال لما كثر استعماله رخموه، مثل ما فعلوا في خير في أخير وأشر، فحذفوا منهما الهمزة لكثرة الاستعمال فقالوا خير وشر. قال كيف نحفظ شواهد النحو؟ احفظها كما تحفظ غيرها من المتون، كرر الحفظ فيها وكرر البيت أكثر من مرة، دارس مع أخيك أنك تحفظ الشواهد، لأن الشواهد قواعد، الشواهد قواعد، وتحفظ ما شد عن القواعد أيضا بالشاهد، هذا شاهد، هذا قاعد عليه إلى آخر ذلك، وينفعك حفظ الشواهد، ينفعك الشواهد الشعرية، تحفظ من الشواهد التي في قطر الندى في خير كثير من الشواهد، أو الشواهد التي في ابن عقيل أيضا في خير كثير، شواهد النحو. إذا درست الألفية فاحفظ شواهد الألفية، شواهد ابن عقيل التي ذكرها، وهكذا قطر الندى شواهد كثيرة جدا في النحو. كان الشيخ يسأل كثيرا عن الشواهد، يحفظ الشواهد ويسأل كثيرا عن الشواهد النحوية، إيش الشاهد في هذا البيت، إيش الشاهد في هذا البيت، كثيرا ما يسألنا عن الشواهد الشعرية لأنها قاعدة فيه. قال هل خرج تعليقكم على قطر الندى؟ لا لم يخرج، هو جاهز الحمد لله، انتهينا منه، ولا بس معدل الطبع فقط، لكن لما جاءت الحروب هذه ما فيش كهرباء في صنعاء، فيتعذرون بعدم الكهرباء، ما يستطيعون يدخلون الإدخالات الجديدة وينشروه، ما بقي شيء، في بعض الإدخالات الجديدة فقط يأتي في نحو مجلدين إن شاء الله، وما في يعني بقي إلا هذا، أنه يدخل ويخرج للطبع فقط، وتعب المطابع هذه متعبة، ينتهي الشخص ويجلس يتفرج عليهم، ها متى كأنك تشحث عندهم، متى الكتاب تعامله، متى كأنك ولا لك حتى نفع في ذاك النفع، وإنما تريد الكتاب يخرج جهد حتى لا يضيع، ولا من حيث النفع من حيث هذا أكثر مع أصحاب المطابع، ينتفعون بأعمال طلاب العلم من حيث الدنيا، لكن طالب العلم أهم شيء أنه يخرج الكتاب له، هذا عنده أعظم من ده، وإن أعطي شيء يستعين به ويسخره لطلب العلم، يعين نفسه ويعين أهله إن كان من ذوينه، وإلا ما وحل هذه الأشياء، فهذا هو السبب في التأخير، وإلا هو جاهز الحمد لله جاهز، ونسأل الله أن يفرج عن البلاد، خصوصا صنعاء يا أخوان تضيق عليها أكثر، ما في الآن الدب الديزل حتى لو يشغل الماطور بكذا كذا ألف، يعني ضيقوا خنقوهم بشدة، ارتفع نحو 20,000 أو 15,000 أو 10,000 أكثر من هذا، يعني 20,000 فيما أخبرون البترول ده، فضيقوا عليهم، وأيضا المواد الغذائية خنقوهم خنقة، كل يرتفع عندهم، نحن في نعمة الحمد لله، نسأل الله أن يفرج عن الطيبين هناك من ليس له ذنب ولا جرم، لكن الله المستعان الحروب هكذا. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله